kai hurdoy adaw ku feriye hurdoy adiye yadade hurdoy hatba'u laye hurdoy hey afrika hurdoy adaw ku feriye hurdoy adiye yadade hurdoy hatba'u laye hurdoy ahmal sara hurdoy hayin sidi sa hurdoy la hoga minaya ahmal sara hurdoy hayin sidi sa hurdoy la hoga minaya اوي هلا تدعي لله ما اهل ابي اوي هلا تدعي زخم بو ابو سنه ولي غير حلي سنه سدا حوله باحر لنا هنا تدلي دخم